الحمد لله. وبعد، قلنا بأن هذا الدرس 13 من شرح الطحوية، وذكرت لكم في الدرس الماضي بأننا سنتكلم على مسألة عظيمة لم يسبق لنا كلام عنها لما تكلمنا عن النبوات، وهي مسألة عصمة الأنبياء. وسبب الكلام عنها من جهتين: أولا هي مكملة للدرس، الأمر الثاني هي من الأمور التي وردت حولها عدة أسئلة وكلها تصب في نفس الأمر. ومن هذه الأسئلة: هل يمكن أن يكون النبي قبل البعثة على غير التوحيد؟ فقد سمعت بعض أهل العلم يقولون إن النبي قد يكون على غير التوحيد أو يقع في الذنوب قبل أن يبعث، فهل هذا القول له وجه معتبر أم أن ذلك يستبعد شرعا وعقلا؟ ورد بصيغة أخرى هذا السؤال، وهو سؤال مهم جيد. وذكرت لبعضكم أن كثيرا من المسائل يظن طالب العلم أن الحق فيها واضح، حتى إذا وضع أنفه كما يقال بالتعبير المجازي فيها وجد أن المسألة أعظم بكثير من فهمه ومن عقله، لأن من عرف قولا واحدا يظن بأن الأرض تدور حول ذلك القول، فالذي يبحث المسألة يكتشف بأن الأقوال أكثر، وأن كل عالم معتبر سني لا يمكن أن يقول قولا هكذا اعتباطا، وإنما أهل العلم وإن خالفتهم في اختياراتهم لابد أن تحترم نظرتهم لتلك المسألة، بخلاف المبتدع والضال فربما وافقك في النهاية لكن التأصيل الذي بنى عليه المسألة تأصيل منحرف، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر هذه المسائل. فإن الشيعة يقررون عصمة الأنبياء، لكن مأخذهم في تقرير العصمة مأخذ منحرف، وإن كانت النتيجة توافقنا في بعض الأمور. وأما السني فربما خالف في بعض الأمور، لكن منطلقه وأصله الذي بنى عليه إنما هو أصل متين بخلاف الآخر. فإياك أن تفرح بموافقة الضال والمنحرف والمبتدع لك، فإنها موافقة على غير أصل، وهذا سيتضح لكم إن شاء الله تعالى بتفصيل المسألة. والجواب عن هذا السؤال الجليل وهذه المسألة العظيمة وهي مسألة عصمة الأنبياء سيكون في 25 مسألة، بعضها مطول وبعضها دون ذلك، وربما طال المجلس فمن أطلنا عليه فلا بأس أن ينصرف، لكن إن شاء الله تعالى لن نغادر هذا المجلس حتى نكمل 25 مسألة. المسألة الأولى هي أن هذه المسألة اسمها عصمة الأنبياء قبل البعثة. لماذا أذكر اسمها قبل البداية فيها؟ لأن من المهم أن طالب العلم يا إخوة يعرف أسماء المسائل في كتب العلم، فإن كثيرا من الناس يبحث عن المسألة وهو لا يعلم ما تسميتها في كتب العلم فلن يجده. ولهذا نضرب مثالا: إنسان يريد أن يبحث عن هل الإيمان يزيد وينقص، يقال هذا مبحث الإيمان هكذا سمي. إنسان يريد أن يبحث في هل الإنسان مخير أو مسير، يقال هذه مباحث القدر. إنسان يريد أن يتكلم على مثلا هل الأنبياء يقعون في الذنوب، يقال اسمها عصمة الأنبياء. تريد أن تبحث عن هذا قبل النبوة، يقال عصمة الأنبياء قبل النبوة أو عصمة الأنبياء قبل البعثة. إذا أردت أو جئت للمسائل الفقهية، مرأة جاءها دم خارج الدورة الشهرية، يقال هذه تسمى في كتب الفقه مسائل الاستحاضة، ليست الحيض، هي الاستحاضة. إذا ولدت المرأة هذه تسمى مسائل النفاس. عندك جورب تريد أن تمسح عليه، هذه ليست المسح على الخفين، هذه تسمى المسح على الجوربين، فهمتم؟ وإذا جئت إلى كتب أصول الفقه تريد أن تقرأ هل اللفظ الفلاني يدل على الوجوب أو هل اللفظ الفلاني يدل على العموم، يقال هذه تبحث في دلالات الألفاظ، فهمتم؟ إذا أردت أن تبحث هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، تبحث عن هذا في الأدلة المختلفة فيها، فإن الأدلة المتفق عليها في أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس على المشهور والصحيح، أما الأدلة الأخرى مختلف فيها المصالح المرسلة والاستحسان وقول الصحابي وسد الذرائع وهكذا ما هو معلوم في كتب أصول الفقه. جئت إلى مسألة نحوية، أشكل عليك إن ماذا تفعل وكان ماذا تفعل وظن ماذا تفعل، يقال هذا ينظر في كتب النحو عند النواسخ، الناسخ ما هو؟ هو الذي يغير إعراب المبتدأ كان مرفوعا صار منصوبا، أو الخبر كان مرفوعا صار منصوبا، وهكذا من المسائل المعلومة في بابها. تريد أن تبحث في قاعدة من القواعد الفقهية، يقال هل القاعدة هذه من القواعد الكبرى ولا؟ إذا كانت كنت تريد عن قاعدة الأمور بمقاصدها، يقال ارجع إلى كتب القواعد الفقهية الكبرى، ليست بحاجة إلى أن تبحث في كل الكتب التي كتبت. إذا كنت تبحث عن قاعدة أخرى، انظر هل هي متفرعة عن الكبرى أم لا، وهكذا في مسائل يطول ذكرها. لكن أنت يا طالب العلم، معرفة أسماء المسائل مهم، أول خطوة. المسألة الثانية، ما هي مضان هذه المسألة؟ يعني أنا طالب علم، عندي بحث، عندي رسالة جامعية أريد أن أكتبها، عندي درس علمي، عندي خطبة جمعة على عصمة الأنبياء، أين سأجد الكلام على مسألة عصمة الأنبياء؟ تجد الكلام عنها طبعا في كتب العقائد، وكتب العقائد يذكرون هذه المسألة غالبا في مسألة الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل هو أحد الأركان الست التي تدور عليها عقيدة المؤمن. أيضا تجد هذا في كتب الأصول، بل أطال أهل الأصول في هذا الباب. ليش؟ متى يتكلم أهل الأصول عن هذه المسألة؟ أنا عندي كتاب إرشاد الفحول للشوكاني، أريد أن أبحث عن مسألة العصمة، أين سأجدها؟ سأجدها في الكلام على الأصل الثاني من أصول الأدلة، وهي السنة. عندهم الكتاب ثم عندهم السنة، إذا جاءوا للسنة لابد أن يتكلموا على أن السنة محفوظة، وأن المتمسك بالسنة ناجٍ، وهذا متفرع عن عصمة الأنبياء بأنهم لا يقولون على الله إلا حقا، قال تعالى وما ينطق عن الهوى، وحينها يفرعون ويقولون وهل هم معصومون قبل النبوة أم فقط بعدها، وهل هم معصومون من الكبائر والصغائر، وهل الصغائر تنقسم إلى أقسام أم لا، وهكذا. أيضا تبحث هذه المسألة في كتب التفسير، عند الآيات التي جاء إيراد ذكر بعض أخطاء الأنبياء أو ما عاتب الله فيه بعض أنبيائه، كقصة نوح إنه ليس من أهلك، وكقصة إبراهيم فلما أفل قال لا أحب الآفلين، آيات الأنعام، وكآيات شعيب كما سيأتي معنا، وكقوله جل وعلا عبس وتولى، وكقوله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهكذا من الآيات. فأنت تأتي إلى الآيات التي ورد فيها هذا الأمر وتبحث عن، أو قصة داود في صاد وظن داود أنما فتناه، إلى غير ذلك. أما في كتب السنة تأتي إلى الأحاديث التي ذكرت هذا الباب، فمثلا حديث الشفاعة الكبرى هو من أعظم الأحاديث التي ذكر فيها الأنبياء كل واحد منهم ما يراه مانعا له من الشفاعة، فقال آدم ما أخرجكم من الجنة إلا أنا، وقال نوح سألت الله في ابني، وقال إبراهيم كذبت ثلاث كذبات، وقال موسى قتلت رجلا، أما عيسى لم يذكر ذنبا، فقال اذهبوا إلى محمد فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحينها ربما تكلم العلماء على مسألة العصمة، وهل الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعد البعثة وهكذا. وطبعا من المواضع التي تكلم فيها العلماء بإطالة عن هذا الباب كتب السيرة، سيما ما يتعلق بالخصائص، فإن كتب السيرة يلحقون فيها فصلا دائما بالخصائص الأنبياء، وأفرد بمصنفات ككتاب الخصائص الكبرى للسيوطي وغيرها. كتب الخصائص تتكلم على مسألة العصمة، فإن الأنبياء تميزوا عن سائر الخلق بمسألة العصمة. إذن المسألة الأولى اسم المسألة، والمسألة الثانية أين نجد البحث عن هذه المسألة. المسألة الثالثة تعريف العصمة لغة. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، يقول العين والصاد والميم أصل يدل على إمساك ومنع وملازمة، والمعنى في ذلك واحد. فتجد أن العصمة غالبا تدور على المنع والحفظ، المنع والحفظ. يقال عصمه الطعام، أي منعه من الجوع، عصمه الطعام أي منعه من الجوع. ويقال اعتصم بالله، أي امتنع بلطفه عن الوقوع في المعاصي. اعتصم بالله أي امتنع بلطف الله تعالى عن الوقوع في المعاصي. وخلاصة الأمر بأن العصمة تدور عند العرب على المنع والامتناع. قال جل وعلا في قصة نوح وابنه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إيش معنى يعصمني؟ يمنعني. ماذا قال نوح؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا عاصم أي لا مانع. والله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس، أي يمنعك من أن ينالك أحد من الناس بأذية وسوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال في من شهد شهادة التوحيد، قال عصموا مني دماءهم وأموالهم. قوله عصموا مني أي منعوا مني. ولهذا كان أبو طالب إذا رأى ابن أخيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه بأبيات قال فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل. سمال اليتامى الذي طبعا قوله أبيض يستسقى أي يطلب منه الدعاء فيجيب ويدعو الله فيستجيب الله تعالى له. سمال اليتامى القائم عليهم، والذي يعنينا عصمة للأرامل أي أنه يعطيهم حتى يمنعهم من الاحتياج إلى غيره، فهمتم؟ وفي صحيح البخاري كان ابن عمر إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وهو على المنبر قال ذكرت أبيات أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة أي مناعة للأرامل. المسألة الثالثة الرابعة العصمة اصطلاحا، وقبل ذلك عفوا قلت لكم المنع، وأما الامتناع كما في قوله جل وعلا في قصة يوسف فقال تعالى ولقد روته عن نفسه فاستعصم أي امتنع، فامتنع يوسف من الوقوع فيما أرادته هي على نفسها. المسألة الرابعة العصمة اصطلاحا، عرفت العصمة يا إخوة بعدة تعاريف كثيرة، بعضها طويل وبعضها مختصر، وبعضهم ذكر العصمة من جهة فعل الله، وبعضهم ذكر العصمة من جهة أثرها على الأنبياء، وبعضهم ذكر العصمة من جهة أثرها ومن جهة تعلقها بالأنبياء، ولهذا وقع الاختلاف في تعريفها. ومن هذه التعريف قول بعض أهل العلم لطف من الله العصمة، قالوا لطف من الله يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، كما قال الخفاجي في نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض وكتابه كتاب عظيم جليل القدر. هنا تعريف الخفاجي يا إخوة الذي يعنينا منه هنا أنه زاد أمرا، قال مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، لأن البعض قال عصمة الله لأنبيائه أن الله تعالى منعهم من أي ذنب بأنهم حتى هم لو أرادوا لا يقعون فيه، وهذا فيه نوع من الاستنقاص لقدر النبوة، فهمتم؟ لأنه وكأن الأنبياء لو تركهم الله لفعلوا، لا هم كمل الناس وأفضل الناس، إذا كان التقي من عامة الناس يمتنع من بعض الذنوب فما بالك بالأنبياء. إذن زادوا هذا حتى لا يظن إنسان بأنهم مجبورون وليسوا مخيرين فيما يفعلون. التعريف الآخر قالوا العصمة هي حفظ الله لأنبيائه فيما يبلغون عنه ومن الذنوب والمعاصي وعدم إقرارهم عليها، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات. ولو ترون أن تعريف ابن تيمية متسق ومتناسق وموافق لما سيأتي من تقريراته رحمه الله تعالى، فهو ذكر العصمة في تعريفها قال حفظ الله، لكنه ركز ابن تيمية على مواطن هذه العصمة فقال فيما يبلغون ومن الذنوب والمعاصي وعدم إقرارهم عليها، لأن البعض قال العصمة ليست عدم الوقوع في الذنب وإنما العصمة عدم الإقرار بعد وقوعهم في الذنب، وهذا له أثر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. التعريف الآخر قالوا هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها، وهذا حسن لاختصاره واضح، لكنه ربما كان فيه نوع قصور باعتبار أنه لم يذكر تبليغ الرسالة وهي أعظم أفراد العصمة. والتعريف الآخر قالوا هي فعل المأمور والحسنات وترك المحذور والسيئات، وهذا أيضا جيد. ونختم بتعريف آخر، وهنا في التعريف الأخير سترون أن اختيار المؤلف أو العالم له أثر في تعريفه. فهنا مثلا من هذه التعريف قول بعض أهل العلم، قال: العصمة تنزيه الله تعالى لأنبيائه وحفظه إياهم من مواقعة الذنوب والمخالفات بعد البعثة باتفاق المحققين وقبل البعثة على التحقيق واليقين. فهنا ذكر اختياره بأنهم محفوظون بعد البعثة، وخاصة هم أيضا محفوظون قبل البعثة. ولكم أن تختاروا بعض هذه التعريف وبعضها متقارب. المثل الخامسة: حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنقسم إلى فترتين. الفترة الأولى فترة تسبق البعثة والاصطفاء، والفترة الثانية هي التي تأتي بعد الوحي والإنباء. والكلام على هاتين الفترتين يختلف جدا، لأن قبل البعثة ليسوا أنبياء، وإنما سيكونون أنبياء بعد نزول الوحي، صاروا أنبياء. واضح؟ ولهذا الكلام الذي سيأتي إن شاء الله تعالى سنقسم هذا على فترتين. طبعا السؤال يتعلق بأيهما؟ السؤال يتعلق بالفترة الأولى قبل النبوة، لكن نحن سنتكلم على قبل البعثة وبعد البعثة، لأن بعد البعثة أهم مما هو قبل البعثة. المثل السادسة، وهي العصمة قبل البعثة والاصطفاء. وهذه قد تناولها العلماء من جهتين أو من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية الاعتقاد، أي الشرك والكفر والتوحيد والإيمان، وهذا مقصود السؤال. والناحية الثانية من ناحية سائر الذنوب والمعاصي من الصغائر والكبائر. المسألة السابعة: العصمة في الاعتقاد قبل البعثة ينبغي أن ننظر فيها هي أيضا من جهتين. متابعين التقسيمات ولا؟ يقول ابن جزي الغرناطي في مقدمة كتابه القوانين الفقهية، يقول: وقد تميز كتابي بثلاثة أمور هو، منها قال أنه كتاب حسن الترتيب والتقسيم، فعد هذه من أعظم مزايا كتابه القوانين الفقهية. ومن طالع القوانين الفقهية وقد شرحنا لكم بعضه يعلم هذه الميزة، لأن العلم إذا دخل مرتبا خرج مرتبا. إذا نحن الآن قسمنا فترتين، قبل البعثة وبعد البعثة، والتي قبل البعثة يتعلق بها أمران: ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بغير الاعتقاد. والمسألة الثالثة الآن دخلنا في الكلام على ما قبل البعثة من جهة الاعتقاد، وهذا ينظر فيه من جهتين. الخلط الذي وقع فيه بعضهم إنما وقع فيه لأنه لم يفرق بين الجهتين، وهاتان الجهتان هما النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء، والثاني هو النظر في سائر الأنبياء. من تكلم في هذه المسألة وهو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قطعا سيسلب كل ما سيخالف في كل الأمور الأخرى. من نظر إلى هذه المسألة بالنظر إلى الأنبياء والخلاف الذي وقع فيهم، حتما سيخطئ في جناب النبوة قبل البعث. فهمتم؟ وهذا الذي سترونه بعد، فإن الخلاف قد يقبل نوعا ما في سائر الأنبياء، لكنه قطعا لن يقبل في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال أنه كان على الشرك قبل البعثة. فهمتم ولا؟ ولهذا التفريق بين الأمرين أمر مهم جدا، وكثير من تكلم في المسألة إنما أطلق الكلام في الأنبياء ولم يفرق. ونحن سنفرق، فسنذكر الأنبياء أولا عليهم السلام، ثم سنذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يساوى بغيره، وإن كان الذي معه أنبياء، مع شرف الكل ومع تعظيمنا للكل عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثامنة وهي ما يتعلق بالأنبياء قبل البعثة من جهة الاعتقاد. حكى جماعة من أهل العلم المتقدمين، وتبعهم في ذلك جماعة ممن تأخر، الإجماع على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك والكفر قبل البعث. قال القاضي عياض في الشفاء، قال: ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. واضح؟ إذن القاضي عياض ينقل الإجماع على أنه لم ينقل عن واحد من الأنبياء بأنه وقع في كفر قبل البعث. قال القرطبي في تفسير قول الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال القرطبي: قال: وغير جائز أن يكون الله تعالى أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه بريء. انتهى كلامه. نقل كلام القرطبي الآلوسي في روح المعاني مقرا له وزاد عليه، والنتيجة واحدة، بأنهم ينقلون اتفاقا وقولا لا مرية فيه بأن الأنبياء لا يمكن أن يقعوا في الشرك قبل البعثة. يقول السفاريني في نظمه الدرة، وقلت لكم بإذن الله تعالى سنشرحه في دورة أو في دروس إن شاء الله تعالى، يقول السفاريني: وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. والشاهد هنا قول السفاريني: وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية في شرحه لنظمه، قال: من كفر سلم قبل البعثة وبعد البعثة، قبل البعثة وبعد البعثة. المسألة التاسعة، إذن المسألة الثامنة لو عنونتم لها نقل الإجماع في مسألة عدم كفر الأنبياء قبل أو شرك الأنبياء قبل البعث. المسألة التاسعة، لا يسلم لهذا الإجماع، لهذه الإجماعات التي نقلت حول سلامة الأنبياء، من إمكانية كونهم كانوا على ملة قومهم قبل البعث. طيب، فإن قال قائل: الأصل في الإجماع بأن نقله عالم ثقة، فلا يمكن أن يطعن في هذا الإجماع إلا بحجة. والجواب عن هذا أن يقال: الحجة يرجع إليها هنا من جهتين. الجهة الأولى، لو رجعت إلى كتب المفسرين وأقوال المفسرين من السلف فمن جاء بعدهم في بعض الآيات التي سنذكرها، مما ظاهره بأن بعض الأنبياء كان على ملة قومهم فقد أجروها على ظاهرها. إذن لو كانت المسألة إجماعية ما فسر الطبري فآمن له لوط بأن لوط لم يكن مؤمنا به ثم آمن، أو أن لوط كان على ملة قومه ثم هداه الله فصار نبيا، أو ما قال الطبري في قصة شعيب كما سيأتي. إذن الأمر الأول الذي يرد به على هذا الإجماع بأن من المفسرين من حمل هذا على ظاهره، بل إلى هذا العصر من الناس من يحمل الآيات التي وردت على ظاهرها. الأمر الثاني الذي ينتقد به هذا الإجماع بأن جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى على سعة اطلاعه وعلى قوة درايته رحمه الله تعالى بمذاهب السلف والخلف، بحث هذه المسألة في موضعين من كتبه، وسأقرأ لكم كلامه بما يجعل المسألة محتملة. ولهذا العلماء لا يجزمون وإنما يقولون ربما كانوا. شيخ الإسلام بحث هذه المسألة وين؟ في موضعين، في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر، وهو كان يرد بالأساس على المعتزلة ثم رد على الشيعة، وفي كتابه منهاج السنة النبوية في الجزء الثاني ردا على ابن المطهر الرافضي الذي قال بعصمة الأنبياء كما هو معلوم، عصمة الأنبياء والأئمة، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان رده في المنهاج بالأساس على الشيعة، وما في الفتاوى فرده كان على الشيعة وعلى المعتزلة. إذن نقول بهذا بأن الإجماع منتقد بهذين الاعتبارين، وعليه فالخلاف قائم، ولا يمكن أن يقال بأن هذه مسألة إجماعية قطعية، لأن لو صح الإجماع ولا يطعن فيه وليس له مخالف قلنا بالإجماع وانتهى الأمر. أصلا لو كانت المسألة مجمع عليها يمكن لم نبحث هذه المسألة أصلا. المسألة العاشرة، سبب الخلاف ما هو؟ مما تميز به كتاب ابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد أنه يذكر المسألة ويذكر أقوال الأئمة وهو من الخلاف العالي، ثم يقول وسبب الخلاف هو هذا، فهم هذا النص أو تطبيق هذه الدلالة هنا، أو صحة هذا الحديث هنا، أو العمل بهذا الحديث، أو نسخ هذا الحديث، فيذكر ابن رشد سبب الخلاف. وفهم سبب الخلاف يهون على طالب العلم وطأة المسألة، فهمها أو لم يفهمها، وهو يعين في فهم المسائل. ولهذا نقول سبب الخلاف هنا يدور على بعض آيات جاءت في كتاب الله تعالى، حملها البعض على أمر وحملها الآخرون على أمر آخر. إذا أخذت قولا معينا بالعصمة في هذا أو بغير العصمة لابد أن تفسر هذه الآيات على القول الذي أنت تراه. ومن تلك الآيات قوله جل وعلا في قصة إبراهيم في الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. اختلف المفسرون على قوله كما هو معلوم، وحاصل الخلاف هل كان إبراهيم ناظرا أم كان إبراهيم مناظرا. فمن قال إنه كان ناظرا إبراهيم قال هذا ربي ثم تاب من ذلك الكفر وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إذن عليه يكون إبراهيم لم يكن موحدا أولا ثم هداه الله تعالى للتوحيد. على القول الآخر وهو الأقرب والأصح بأن إبراهيم كان مناظرا وإنما طرح تلك الأسئلة حتى يحرجهم، وهو الحق إن شاء الله تعالى، ليس هناك إشكال. ومما يقوي هذا القول أن الله جل وعلا قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين في الأنبياء. فالله تعالى قد آتى إبراهيم رشده من الصغر، فلا يمكن أن يكون هنا ناظرا وإنما كان مناظرا. لكن من حمل هذا على أنه كان ناظرا لن يستبعد بأن يكون النبي على غير التوحيد ثم هداه الله تعالى للتوحيد. الآية الأخرى ما جاء في قصة في سورة إبراهيم، قال جل وعلا في قصة إبراهيم قال جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن لوط لإبراهيم ثم تاب مما كان عليه مع قومه ثم نبأه الله وأرسله وصار رسولا. لو طبقنا الآية على ظاهرها يقال آمن له لوط، أي أن لوطا لم يكن مؤمنا به أو لم يكن على دين إبراهيم أصالة. الآخرون يقولون فآمن له لوط، آمنه ليس الإيمان الشرعي وإنما هو التصديق، بدليل أنه لم يقل آمن به وإنما قال آمن له، والإيمان إذا عدي بالباء له معنى وإذا عدي باللام له معنى، كما سيأتي معنى إن شاء الله تعالى في الكلام على مسألة الإيمان في الطحاوية. واضح؟ لكن من حملها على ظاهرها لا يعاب بهذا. الآية الأخرى قوله جل وعلا في قصة آدم وحواء في الأعراف، قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. روى الترمذي قصة هنا أثبتها من أثبتها ونفاها من نفاها من أهل العلم، هو أن إبليس كان الشيطان يأتي إلى حواء وآدم، وكلما ولد لهما مولود قتله الشيطان حتى قال لهما إذا أردتما أن يعيش الإبن فسمياه عبد الحارث، فلما سمياه عبد الحارث نجا ابنهما. وهذا إشراك بالعلماء يسمونه شرك الطاعة وبعضهم يسمونه أمرا آخر، لكنه وقوع في الشرك. واضح؟ فمن أثبت هذه القصة وصحح الحديث الذي في الترمذي وقال بظاهرها قال النبي يقع في الشرك ثم يتوب الله جل وعلا عليه بالبعثة والنبوة. وقد جمعت في شرح القديم على كتاب التوحيد على فتح المجيد من أثبت القصة ما وقفت عليه، وليس الكل فهذا لا يستقصى، لكن ما وقفت عليه ممن أثبت القصة ونفاه. فممن أثبتها ابن جرير الطبري في تفسيره، ابن تيمية رحمه الله تعالى أثبتها، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الشوكاني، سليمان بن عبد الله في تجسيد العزيز الحميد، وابن عمه عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، ومن العلماء المعاصرين ابن باز والشيخ الفوزان في آخرين أثبتوا القصة. طيب نأتي للمقابل الآن، تجد أن ابن كثير أنكرها بشدة، ابن القيم وتلميذ ابن تيمية أنكرها وردها، ابن حزم أنكرها بشدة، الصفدي أنكرها وناقش فيها ابن تيمية، لكن لما رأى قوة حج ابن تيمية قال تركته وذهبت، يعني صعبا يناظر ابن تيمية رحمه الله. عبد الرحمن بن قاسم صاحب الحاشية على كتاب التوحيد وقد شرحناها لبعض الإخوة أنكر هذه القصة ونقل كلام ابن قيم منكرا لها. الشنقيطي صاحب أضواء البيان محمد الأمين أنكر القصة. ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أنكر القصة وأبطلها من عدة أوجه. رشيد رضا من قبل أنكرها. أحمد ومحمود شاكر أنكرها. تقي الدين الهلالي أنكرها بشدة، والألباني ضعفها في الضعيفة كما هو معلوم. إذا تجد أن بعض أثبتها والبعض أنكرها. لماذا أنا أذكر لكم هذا يا إخوة؟ حتى تعلموا بأن مسائل العلم ليست بالهينة، وليست بالمسألة السهلة، وليس أن يدعي الإنسان الإجماع ويدعي الحق لنفسه والقول الآخر باطل. شفتم علماء متعاصرون متوافقون في كل شيء اختلفوا في هذه المسألة من القديم إلى الحديث. لماذا؟ حتى تعلموا أن الخلاف في هذا سائغ فيما يسوغ فيه الخلاف، ولا هناك مسائل مجمع عليها هذه لا يسوغ فيها الخلاف. وأيضا من الآيات التي يستدل بها على القول الأول على القول الثاني، الأول يقول بالعصمة، قصة شعيب عليه السلام، قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، صح ولا؟ أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، تصريح بأنه كان على ملتهم. ثم قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقوله جل وعلا في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذن هنا قال شاهد وين؟ أو لتعودن في ملتنا. ولهذا قالوا: أولو كنا كارهين، نحن كرهنا هذه الملة التي كنا فيها. قال: بعد إذ نجانا الله منها. فمن أخذ بظاهر هذه الآيات ارجع إلى تفسير الطبري، تجد أن الطبري يقول: كانوا على دين قومهم ثم تاب الله عليهم ونبأهم. إذن هنا تعلم أن المسألة لا يمكن أن يدعى فيها الإجماع بإطلاق، لكن يمكن أن تختار فيها قولا. أما أن يقال بأن هذه مجمع عليها وأن الذي قال غير هذا متنقص للأنبياء ومنحرف في دين، هذا من الغلط. فإن الطبري إمام من أئمة العلم والتفسير والسنة، وقد أجرى المسألة على ظاهرها وذكر أقوال للسلف في هذا يراجع في موضعه. المسألة الحادية عشر: على فرض صحة هذا القول، إياك يا طالب العلم ويا أيها المسلم والمسلمة عموما أن تظن أن هذا يقتح في الأنبياء طرفة عين، إياك، فإن هذا لا يمكن أن يخدش مقام النبوة. وقد أحسن أيما إحسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذه النقطة بالذات، وهي أن إياك أن تظن بأن لو اخترنا هذا القول قدحنا في الأنبياء، لا يظن هذا بالأئمة والعلماء. وأنا سألخص لكم هنا شذرات عظيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من الفتاوى ومن منهاج السنة النبوية، وبعضه قرأته مرارا حتى يتضح مراد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. وسأجمل الكلام هنا في النقاط، هي خلاصة كلام شيخ الإسلام. أول نقطة الأولى، من ظن أن من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل مطلقا من الذي ممن كفر ثم أسلم فقد أخطأ الصواب. هذه قاعدة خذوها، يعني الذي يظن بأن كل من ولد في الإسلام أفضل من الذي كان على الكفر ثم أسلم هذا غلط، الشرع والعقل يكذب هذا والواقع، لأن العبرة كما يقول شيخ الإسلام ليست بنقص البداية، إنما العبرة بكمال النهاية. قال: ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وأولاد أولادهم. هل في واحد يقارن نفسه بعمر الذي كان جبارا في الجاهلية؟ لا أحد، كان يعبد صنما عمر، أبو بكر لم يكن، أما عمر كان يعبد صنما. فهل يمكن أن يقول واحد الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في الإسلام، الأب علي والأم فاطمة والجد محمد صلى الله عليه وسلم، هل يقول واحد أنهما أفضل من عمر؟ لا يمكن بحال من الأحوال، مع العلم أن عمر كان على الجاهلية والكفر. إذن هذا القول الشرع يقول بخلافه. ثم قال شيخ الإسلام: قال: بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه قد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما. ثم قال واستشهد بقولة معلومة لعمر، قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذه جاءت عن عمر، يعني إذا نشأ في الإسلام أقوام لم يعرفوا الجاهلية ربما نقضوا هذا الدين. ولهذا قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. ولهذا في الصحيحين قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ مخافة أن يدركني. ولهذا قال بعد شيخ الإسلام: قال: ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا مما بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر لما علموه من حسن حال الإيمان وقبح حال الكفر. ثم قال والنقطة الثانية، ليس المراد أن النقطة الثانية أضفتها حتى لا يظن إنسان بأن النقطة الأولى على عمومها، ليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلقا. لا يأتي الإنسان يقول: أنا جربت المعاصي فأنا أحسن من الذي لم يجرب. غير صحيح. من الذين يظلهم الله جل وعلا بظل عرشه من؟ وشاب نشأ في طاعة الله. بل عجب الله من شاب ليست له صبوة. فهمتم؟ إذن هذه قاعدة ليست على إطلاقها. قال شيخ الإسلام: قال: فإن هذا ليس بمضطرد، بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى، وهو ليس بمريض، صح ولا؟ وهو أعلم بالمرض وسببه وعلاجه. ثم قال شيخ الإسلام: قال: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الأديان. لماذا ضرب المثل الطب؟ قال: لأن الأنبياء أطباء الأديان، فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدها، وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من كل مرض، وحشاه أن يصيبه شيء من ذلك المرض. إذن القاعدة ليست على إطلاقها. النقطة التي تليها الثالثة، إحنا ما زلنا في نفس المسألة، وهي أن هذا الذي ذكرناه من القول بأن يمكن ويحتمل لا يقدح في مقام النبوة، هذه النقطة الثالثة. قول القائل: لو لم يكن كذلك، أي لو لم يكن الأنبياء معصومين قبل البعثة، لم تحصل ثقة فيما يبلغونه عن الله. قال شيخ الإسلام: هذا كذب صريح، فإن من تاب وآمن وظهر فضله وصلاحه ثم نبأه الله تعالى بعد ذلك كما نبأ إخوة يوسف ولوطا وشعيبا وغيرهم، وأيدهم الله تعالى بما يدل على نبوتهم وعلى صدقهم وعلى الثقة بهم، قال: لا يمكن أن يقال بأن هذا أقل درجة ممن من غيره، أن لا يمكن أن يقال بأن هذا يقدح في نبوتهم. لماذا؟ لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا قال بعضهم، قال: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. انتهى. هذه قولة عظيمة. لو لم تكن التوبة مما يحبه الله جل وعلا ومن أكرم الأشياء عليه لما ابتلى بالذنب وبالخطأ أكرم الخلق عليه، وهم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. ولهذا تجد، يقول شيخ الإسلام، يقول: ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذرا من الذنب من كثير من الذين ابتلوا بالذنب. ولا يعني هذا أن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب بعد ذلك، بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. وهذا شيخ الإسلام هنا يجيب على مسألة عظيمة جليلة: هل التائب يعود بعد التوبة أفضل مما كان عليه، أم نفس الحال، أم دون الذي كان عليه؟ مسألة خلافية. ولهذا يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر مبينا ميله إلى القول بأن أحيانا الذي يخطئ ينسلم دينه، يقول: ليس من رقع وخاط كالذي لبس ثوبا جديدا. هذا اختيار ابن الجوزي وراجعوه في سيد الخاطر. يقول شيخ الإسلام: بل هذا يختلف باختلاف الناس، وهذا قول الحق في المسألة. يعني لا يمكن أن يطلق بأن كل من تاب أفضل من الحال التي كان على، لا، هذا يختلف. قال: فمن الناس من يكون بعد التوبة أفضل، ومنهم من يعود إلى مكان، ومنهم من يعود إلى أسوأ من مكان. يختلف هذا باختلاف الناس، فهمتم؟ لكن هنا يقال بأن هذا بالنسبة للناس، أما الأنبياء فإن حالهم لا يؤول إلا إلى زيادة وخير. هذا الكلام عام هنا. أما الأنبياء لا يمكن، النبي إذا وقع في الخطأ لا يكون بعد الخطأ إلا أفضل مما كان بعد الخطأ، لأن إذا كان هذا يقع في أحد المؤمنين فكيف لا يقع في سادات الأولياء والصالحين وهم الأنبياء والمرسلون. النقطة التي تليها: الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة بالاتفاق كما سيأتي. الأمر الذي اتفق عليه العلماء جميعا على شتى مذاهبهم واختلاف مشاربهم هو مسألة واحدة، هي من أعظم ما يكون. لا نقول مسألة واحدة، بل أعظم مسألة اتفقوا عليها هي أن الأنبياء والمرسلين معصومون في تبليغ الشريعة. بل يقول السفاريني في لوامع الأنوار، الأنوار البهية، يقول: عقلاء الأمم مطبقون على استحالة كذب الأنبياء. انتهى. يعني السفاريني لم يذكر هذا حتى عن المسلمين، قال: عقلاء الأمم، من أي أمة؟ يعلم بأنه لا يمكن أن يقع نبي في الكذب، لا القليل ولا الكثير، لا يمكن. إذن إذا كان العلماء قد اتفقوا على مسألة تبليغ الرسالة وأنهم لا يخطئون في تبليغ الرسالة فهذا خير عظيم. ليش؟ لأن هذه العصمة هي العصمة التي يترتب عليها الأثر الكبير. لقدر الله لو كان الأنبياء يقعون في الخطأ في تبليغ الشريعة، يعني يمكن الدين الذي بلغ الناس بعد فيه خلل، لكن هذا لا يمكن، استحالة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أصل عظيم ذكره العلماء وأحسن في ذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح. يقول ابن تيمية، يقول: فإن الناس، اسمعوا هذا الكلام وطبقوه على الواقع ستجدون مصداقه. يقول شيخ الإسلام، يقول: فإن الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه كما ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدان، كما يتيسر ما كان حاجته إليه في أبدانهم أشد. يعني كما أن الحاجة فيها للبدن كلما كانت قوية كلما سهلت، كذلك الأمر في الدين كلما كان قويا كلما سهله الله. ثم قال: فلما كانت حاجة الناس إلى النفس والهواء أعظم من حاجتهم إلى الماء، قال: كان الماء الهواء مبذولا لهم في كل وقت. صح ولا لا؟ الهواء لا تشتريه ولا تدفع له ثمنا ولا تبحث حتى عن نقائه، تتنفس وتمشي، وأصلا لا تفكر في التنفس، لأن الإنسان يصبر على الماء، يصبر 3 أيام في المعدل. طيب هل يصبر على الهواء 3 دقائق؟ سيموت. صح. ثم قال: ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت وهو الطعام، كان وجود الماء أكثر، أرخص شيء الماء، والإنسان يصبر على الماء 3 أيام ويصبر على الطعام 15 يوما أو ربما 40 يوما وأكثر باختلاف الناس والأحوال والطقس. قال: وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم، كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها. قال: ولما كانت، يعني دلائل الربوبية كثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب بعد الربوبية والتوحيد ما أهم شيء؟ النبوات، صح، لأنهم هم الذين يدلون على عبادة الباري. قال شيخ الإسلام: ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك، أقام الله سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاحه وفتح والقدح في حال من خالفهم وشقاوته ما يظهر لمن تدبر ذلك. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا كلام من أعظم ما يكون. لماذا سقته هنا؟ حتى أبين لكم أن أعظم شيء في كل الكلام على العصمة هو عصمة ماذا؟ تبليغ الشريعة، وهذه متفق عليها ليس في الأمة فقط بل عند عقلاء الأمم جميعا. إذن الله تجلى وعلا أهم شيء هل جعل فيه خلافا؟ لم يجعل فيه خلافا، فلا يمكن للمسلم أن يتحير، صح ولا؟ النقطة الأخيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام آخر جاء في كتابه تفسير آيات أشكلت، أوضح وأخصر وأصرح. يقول شيخ الإسلام: وكثير من أهل السنة يقولون إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة، كما قال ذلك ابن الأنباري والزجاج وابن عطية والبغوي وابن الجوزي. ثم قال: قال البغوي: وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي. انتهى كلامهم. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا ساق ابن تيمية ذلك الكلام في المنهاج والفتاوى؟ ليس لم يسقه شيخ الإسلام لأنه يعتقد خلافه ربما، لكن خاصة ساقه شيخ الإسلام لأنه لما رأى غلو الغالين من المعتزلة وخاصة من الإمامية، وإن كان المعتزلة أرحم حالا من الإمامية كما سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله تعالى. فالشيخ الإسلام كان في مقام الرد، وإلا هو لما ذكر المسألة قال أكثر أهل السنة على هذا الأمر، ولم يقل شيخ الإسلام الإجماع، لاحظتم ولا؟ ليش؟ لأن قول الأكثر أصح، لأن لا يمكن أن يدعى الإجماع وأنت ترى التفسير أحيانا على غير هذا الإجماع. فإن قال قائل القاضي عياض نقل الطبري قبل القاضي عياض، فهمتم؟ المسألة 12: ما تقدم من الخلاف في سائر الأنبياء وعصمتهم من موافقة ملل أقوامهم قبل النبوة لا ينطبق بحال من الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن على دين قريش طرفة عين. ولهذا فرقنا بين الحالين، لا يمكن أن تتكلم على هذه المسألة بوتيرة واحدة، فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. قوله مجندل أي ملقى وطريح. ثم قال: سأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. رواه أحمد في المسند وصححه الأرناؤوط رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند. هذا الحديث يا إخوة لماذا ذكرته؟ لأن الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، عفوا، في لطائف المعارف لما تكلم على وظائف شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسائل عظيمة حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى من الفوائد التي هي في غير مظانها. أنت تبحث موضوع العصمة لا تفكر في كتاب فيه نوع من الرقائق ككتاب ابن رجب. وأنا أقول لكم من لم يقرأ كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم السنة من الوظائف لابن رجب محروم. هذا الكتاب من أعظم ما ينبغي أن يقرأ مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وفيه من العلوم في الفقه والحديث والسيرة والتفسير وشرح الحديث بل والأصول ما لا تجده في غيره من الكتب التي تضاهيه في هذا الباب، وهو فريد في موضوعه وفي طريقة تأليفه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال استدل الإمام أحمد بهذا الحديث حديث العباض بن سارية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ، ورد بذلك على من زعم غير ذلك. ثم ذكر عن حنبل قال قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ قال الإمام أحمد قال هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يحذر كلامه ولا يجالس. فقال له حنبل قلت له إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة. فقال الإمام أحمد قاتله الله، وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام؟ يعني ما الذي بقي في هذا الدين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لقومه؟ احنا قلنا لكم بأن بعض الصحابة لم يكن يعبد الأصنام كأبي بكر، وقبل البعثة كان زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم لم يكن يعبد الأصنام، وكانوا يسمون نبيا الحنيفيين، والنبي ورق بن نوفل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف وأعلم، فلا يمكن أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك مع قومه. المسألة الثالثة عشرة، ذكر المعلم رحمه الله تعالى في كتابه رفع الاشتباه كلاما حسنا في هذا جيد على اختصاره، اختصرته هنا. يقول اختلف أهل العلم في حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لم يختلفوا هل كان مسلما موحدا أو لم يكن مسلما موحدا، لا، إنما اختلفوا أكان متعبدا بشرع أم لم يكن متعبدا بشرع. هذه مسألة تبحث في كتب الأصول. قال المعلم قال والقائلون بالتعبد اختلف على قولين، هل كان متعبدا بشرع إبراهيم عليه السلام أم كان متعبدا بشرع غيره؟ ثم قال المعلم قال والأقرب أنه كان متعبدا بشرع إبراهيم عليه السلام. ثم قال واسمعوا هذا الكلام للمعلم رجل موفق رحمه الله تعالى، قال وكان صلى الله عليه وسلم قائما بما يلزمه، بحيث لو أن رجلا كان على مثل حاله ومات قبل البعثة لكان ناجيا. انتهى. شوف الكلام، يعني هذه صورة عظيمة تبين لك حال الأنبياء قبل البعثة. قل له لو أن هذا النبي مات قبل البعثة على ماذا سيموت؟ ينجو ولا لا ينجو؟ هذا تجعلك تفكر في أن المسألة عظيمة. ولهذا قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل البعثة لم يمت نبيا، يعني مات قبل أن يبعث، من أهل قريش، هل كان على التوحيد ولا كان على التوحيد وعلى الحنيفية السمحة قبل البعثة، أو على الحنيفية السمحة جاءت بعد مع التشريع. المسألة الرابعة عشرة، من مظاهر حنيفية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عدة أمور. الأمر الأول اجتنابه صلى الله عليه وسلم للأوثان، فلم ولن تجد من ينقل حرفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأوثان، لا يمكن، ولو وقع لسارع المشركون إلى نقله. المثل الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قومه فيما هو دون ذلك، كان يوافقه ويخالفهم في الوقوف بعرفة، هم لم يكونوا يقفون بعرفة كانوا يقفون بمزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويقف بعرفة مخالفا لأولئك القوم، فالذي خالفهم في مسألة في الوقوف في الحج ألا يخالفهم فيما هو أعظم من الحج وهو التوحيد؟ أجيبوا قطعا سيخالفهم. المسألة الثالثة، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتنب الذبح على النصب، ولما أهدي له طعام ذبح على النصب والأصنام لم يقبله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يقبل الذي ذبح عند النصب هل هو بنفسه يقرب لتلك النصب؟ جواب قطعا لا. أيضا من مظاهر ذلك ما جاء في السيرة أن بحير الراهب، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما فصلناه لكم في السيرة وفي 12 من عمره مع عمه أبي طالب، ولهذا يقول ابن أبي العز يقول ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وكان ذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، اشتهرت قصة بحيرة. مما جاء في الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبحيرة أن بحيرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أستحلفك باللات والعزى، قال لا تستحلفني بهما فما أبغضت شيئا بغضي لهما. هذا عمر متى؟ ما زال في 12 من عمره. أيضا من مظاهر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يتحنث الليالي ذوات العدد. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري يتحنث أي يتحنف، ويتحنف معناه أنه كان يتبع ملة إبراهيم الحنيف. فهمتم؟ تحنث يتعبد، لكنه تعبد بالتوحيد، لأنه لم يكن مشركا صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض يقول لو تأملتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في 4 من عمره رفع منه شرح صدره، وفي ليلة المعراج الإسراء والمعراج شرح صدره، 2 بعد البعثة والأولى قبل البعثة، ما الذي نزع منه الشيطان؟ حظ الشيطان منه، أعظم حظ الشيطان ما هو؟ الشرك والكفر. فهمتم؟ قال القاضي عياض قال وفي حشو قلبه صلى الله عليه وسلم حكمة وإيمانا في الصغر دليل على ما يقوله المحققون من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الصغر. انتهى. يمكن أن يستدرك على هذا الكلام بأنه ليس الذي ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم يثبت قطعا ولزوما في حق غيره من الأنبياء، فهذا الذي ذكره القاضي عياض يمكن أن يستدرك عليه من هذه الجهة، لكن ثبوته في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمر قطعي. ومن اللطائف وجميل القول قول القاضي عياض في الشفاء، وقد عقد فصلا بل فصولا في هذا أحسن رحمه الله تعالى، ولو لم يوافق في بعض الاختيارات لكن كلامه من أعظم ما يكون في هذا الباب. يقول بعد أن ذكر تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يمكن أن يظن بأنه كان على دين قومه، قال وفي إطباق المشركين أي اتفاق المشركين على الإعراض عن تعيير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان على دينهم، لم يعير واحد، وهم كانوا يترصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل خطأ، لم يأتي أبو جهل مرة وقال أنت كنت معنا لماذا انقلبت عليه، لم يقلها أبدا. قال القاضي عياض قال وفي إطباق المشركين على الإعراض عن تعيير النبي صلى الله عليه وسلم بكونه كان على دينهم دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه، إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الذي يستدرك عليك تغيير قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أتظن أنه لا يستدرك عليك شركا كان قبل البعثة؟ لا يمكن. وهذا دليل قوي منه رحمه الله تعالى. نعم. إذن هنا بعد أن ذكرنا عصمة الأنبياء قبل البعثة والخلاف، ثم ذكرنا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ما هي النتيجة؟ النتيجة هو كما ذكر شيخ الإسلام في تفسير آيات الأشكالات أن القول الأكثر والأشهر أن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك قبل البعثة، والآيات التي ذكرت هي متأولة. ولو عدت إلى تفسير أهل العلم تجد أن إما أن الخطاب لا يرجع إليهم، أو فيما ذكرت لكم من أن إبراهيم أصلا لم يكن ناظرا وإنما كان مناظرا، مما يراجع في كتب التفسير وكتب أهل العلم. فما من شيء استدلوا به كقصة آدم وحواء صحيح بأنها لا تثبت، والكلام أصلا ليس على آدم وحواء، وإنما كان كلامه على ذرية آدم ولا يمكن أن يقع هذا منهما على التحقيق من أقوال أهل العلم. إذن الصحيح أن الأنبياء كانوا معصومين قبل النبوة، وهو مذهب الكثير من أهل السنة، وأيضا كانوا معصومين من الجهل بالله وصفاته والتشكيك في شيء من ذلك، وكانوا أيضا منزهين من كل عيب ومعصومين مما يوجب الريب، حتى لا يقدح فيهم الذي جاء بعدهم يقول أنت الذي تدعون إلى النبوة كنت وكنت. هذا لم يستدركه أحد على الأنبياء. إذن القول الحق بعد أن سقت لكم بأن المسألة ليس فيها إجماع، وأنما فيها خلاف، وأن كلام شيخ الإسلام إنما كان في معرض الرد على أهل البدع، وأن الصحيح إن شاء الله تعالى بأن الأنبياء لا يمكن أن يقعوا في الشرك. هذا في حق سائر الأنبياء، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة قطعية، والذي يقول خلاف ذلك نقول كما قال الإمام أحمد هو رجل سوء ينبغي أن يحذر منه وأن يهجر، لأن هذا لا يمكن أن يقال في مقام النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة 15، نعود إلى عصمة سائر الأنبياء فيما تعلق بغير الاعتقاد. أنا قلت لكم سنتكلم على ما يتعلق بالاعتقاد ثم نتكلم على غير ذلك. فالجمهور على جواز وقوع الصغائر والكبائر منهم قبل البعث، أغلب العلماء على أن قبل البعث قد تقع منهم الكبائر والصغائر، إذ لا دليل من العقل أو السمع على امتناعها منهم. أنا قلت الجمهور. المسألة 16، ذهب البعض من أهل العلم إلى أنهم معصومون قبل البعثة من الكبائر أيضا، فكما هم معصومون قبل البعثة من الكفر والشرك كذلك هم معصومون من الكبائر دون الصغائر، وهذا قول قاله من قاله ممن تقدم، وقال به من أهل العلم المعاصرين، وهو الشيخ أحمد العلامة أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله تعالى، عالم قطر، في كتابه العظيم العقائد السلفية من أدلتها النقلية والعقلية، وهي منظومة له رائقة شرحها في مجلدين كبيرين، قال: والحق الذين دينوا الله به أنهم معصومون من الكبائر قبل البعثة وبعدها. إذن حتى الكبائر، مع العلم أن قبل وجودهم الكبائر تكون على شريعة غيرهم من الأنبياء، فهمتم؟ هذه الصورة كيف ينبغي أن تتصور؟ نبي قبل ذلك النبي وضع شريعة، جاء ذلك النبي وكان مخاطبا بها أو كان يعرفها، فهنا تسمى كبيرة، ولا قبل التشريع ليس هناك ما يجعل هذا كبيرة أو دون ذلك. لكن مع هذا قالوا حتى الكبائر كانوا معصومين منها قبل البعث. المسألة 17، ذهب قوم من أهل العلم منهم القاضي عياض وابن حزم والقسطلاني والزرقاني في شرح المواهب، في آخرين، إلى أن الأنبياء معصومون قبل البعثة من الصغائر والكبائر. إذن أنا تدرجت معكم بالقول الجمهور على أنهم لم يكونوا معصومين من الكبائر والصغائر قبل البعث، هناك من قال كانوا معصومين من الكبائر دون الصغائر، وهناك من قال كانوا معصومين من الكبائر والصغائر، وهذه الأقوال تدلكم على ماذا؟ على أن المسألة قوية والخلاف فيها قوي، وربما الأدلة لم تكن ظاهرة. يقول ابن حزم في الفصل، يقول: فبيقين الندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة. واستدل ابن حزم بحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووفقه الذهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين. يقول ابن حزم: فصح أنه صلى الله عليه وسلم لم يعص بكبيرة ولا صغيرة ولا بصغيرة، لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا هم بمعصية صغرت أو كبرت، لا قبل النبوة ولا بعدها. والجواب عن هذا نفس الجواب الذي ذكرناه على مسألة القاضي عياض، لأن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرطه أن يسحب على غيره من الأنبياء، لأن مقامه أعظم وإن اشترك الأنبياء في مقام التعظيم. المسألة 18، وهي عصمة الأنبياء بعد البعثة، أنهينا ما يتعلق قبل البعثة. طبعا يا إخوة، ما عصم منه الأنبياء قبل البعثة قطعا عصموا منه بعد البعثة، فالذي قال الأنبياء لا يقعون في الكبائر والصغائر قبل البعثة لا يمكن أن يقول غير ذلك بعد البعثة، توافقون؟ ومن قال هم معصومون من الكبائر فقط قبل البعثة لا يمكن أن يأتي بعد البعثة ويقوم يجوز عليهم الكبائر، هذا واضح. يعني المسألة 19، العصمة في تبليغ الرسالة. احنا الآن نتكلم على العصمة بعد البعثة، ذكرناها عموما، قلت لكم يعني إذا أردتم أن تعلموا أقوال العلماء، من قال بشيء في قبل البعثة سيلزمه ذلك بعد البعثة. أول عصمة وهي عصمة التبليغ، هذه متفق عليها كما قال السفاريني بين عقلاء الأمم، والمراد بهذا أن الأنبياء لا يكذبون ولا يخطئون فيما يبلغون عن الله جل جلاله، وقد نقل الإجماع على هذا جماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من الفتاوى ومنهاج السنة وغيره، والنبوات، ومنهم ابن عطية، ومنهم القاضي عياض في الشفاء، في آخرين. والله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعصمتهم من الخطأ لأن هذا يتعلق بشرع الله والله حافظ شرعه. الأمر الثاني أن لو تعمدوا هذا لكان كذبا، والكذب محال على الأنبياء بعد البعثة كما هو متفق عليه. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال ابن جرير: قال معنى فلا تنسى أي إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه أو رفعه. وللأصل بأن الأمر الذي أوحاه الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينساه، وهذا أمر معلوم. المثل 20، وهي العصمة من الكبائر، من الشرك والكبائر والصغائر، جمعناها في مسألة واحدة، العصمة بعد البعث من الشرك. أما عصمتهم من الشرك فهذا أمر متفق عليه، احنا قلنا بأنهم معصومون من الشرك قبل البعث، فما بالكم بعد البعث. طيب الكبائر متفق بين أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وفي كلام ابن تيمية ما يدل على أن هذا هو قول الأكثر، وكأن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يسلم لهذا الإجماع، لكن إن لم يكن إجماعا فهو قول الأكثر وغيره ضعيف. ولهذا يقول القاضي عياض: لا خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر. ونقل هذا المازري المالكي من علماء تونس، من علماء المنستير في تونس. يقول شيخ الإسلام: يقول القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر العلماء، علماء الإسلام. ويقول حافظ بن حجر فتح الباري: يقول الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع، وإنما اختلف في جواز وقوع الصغائر منهم. إذن الأقرب والله أعلم أن إما أنه إجماع أو قريب من الإجماع بأن الأنبياء معصومون من الكبائر. إذن معصومون من الشرك اتفاقا بعد البعثة، ومعصومون من الكبائر اتفاقا، أو على القول الأكثر والأشهر والذي لا يجوز غيره. وأما الصغائر فإن العلماء وقع بينهم في ذلك خلاف. والخلاف وين؟ بين الذي يرى أن الأنبياء لم يقعوا في صغائر، وإنما هي تأويلات وأخطاء وبعضها من قبيل الاجتهاد. فهمتم؟ وبعضهم وقع كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأويل الآيات التي فيها أخطاء، حتى وقع أحيانا في بعض تأويلات الجهمية والباطنية. هذا كلام شيخ الإسلام، يعني أحيانا وقع من بعضهم بعض التكلف في رد تلك الأخطاء جميعا، وهي في الحقيقة كما سيأتي معنا لا تقدح في مقام النبوة. إذن ذهب بعضهم إلى أن الأنبياء لا يقعون لا في الصغائر ولا في الكبائر. وهذا القول يا إخوة يخطئ من ظن أن هذا القول إنما هو قول للأشاعرة أو للمتكلمين، وأن أهل السنة لا يقولون به. غلط. جاء في كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة على الخلاف في صحة نسبة الكتاب، موضعه غيرها، أنه ذكر أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر بعد البعث. ملا علي القاري الحنفي في شرحه على الفقه الأكبر أقر هذا. طيب أنا لا أقول بأن ملا علي القاري كان على عقيدة السلف، لكن أقر هذا النقل من أبي حنيفة. لكن من المعاصرين من يعرفه كلكم هو الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، في كتابه سبيل الرشاد، انظر ماذا يقول. يقول: وقد وضعت أمامي ما عندي من تفسير. وشوف العالم قال وهي 10 تفاسير. الآن أقل طالب علم تلقى عندها 20 أو أكثر، بالمكتبة الشاملة عندك مئات. تقييد الهلال عنده 10 تفاسير. قال: وضعتها أمامي فإذا بالأمور في تفسير الآيات التي وقع فيها أخطاء قال لم تتضح لي. ثم قال: قال وأنا في الجزء السادس من كتاب سبيل الرشاد، يقول: وأنا أرجح مذهب القائلين بالتأويل، وأعتقد عصمة الأنبياء كلهم من الذنوب الصغائر والكبائر. قال: وتسمية بعض أعمالهم ذنوبا هي من باب حسنات الأبرار، هي سيئات المقربين. ثم قال: والأدلة على هذا كثيرة. إذا لا يأتي إنسان ويقول هذا قول المتكلمين، لا، تقي الدين الهلال ليس من المتكلمين، بل هو على عقيدة السلف، بل من المنافحين عن عقيدة السلف، وقر بهذا القول. وأنا لا أقول بأن العالم لا يمكن أن يخطئ، لا، لكن لا يمكن أن ينسب هذا القول بإطلاق، لأن من قال به فهو ليس على مذهب السلف، هذا غلط. المسألة الأخرى أن العلماء يقسمون الصغائر إلى قسمين: صغائر خصة تطعن في دين النبي، وصغائر دون ذلك. إيش معنى صغائر الخصة؟ يقول الشوكاني، يقول ذهب في إرشاد الفحول، يقول: ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر، وقد حكى القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك. قلت لكم هناك من يحكي الإجماع وهناك من يقول قول الأغلب. ثم قال: وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخسة. مثالها قال: كسرقة لقمة وتطفيف حبة. انتهى كلامه. هذه لا يمكن أن تليق بالنبي. إذن بل ذكر ابن عطية المالكي في المحرر الوجيز عصمة الأنبياء من الصغائر التي هي رذائل. إذن القول المختار يا إخوة في هذا بأن يقال إن الأنبياء يقعون في الصغائر، لكنهم يقعون في نوع من الصغائر تسمى الصغائر التي لا علاقة لها بالرذائل والعياذ بالله، وإنما هي صغائر لا تقدح في الدين ولا في أخلاقهم، وإنما هي أخطاء وقعوا فيها. وهذا القول هو الأقرب. ليش؟ لأن وإلا تكلفنا التأويل كثيرا بدليل ما وقع من قصة آدم في معصيته من الشجرة، وفي قصة نوح، وفي عتاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في عبثة، وعتابه في لما أذنت لهم، وغير ذلك من الأمور. ولهذا مسألة فاتتني، وهي أن البعض ممن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان على غير التوحيد استدل بقول الله تعالى: وجدك ضالا فهدى، وبقوله جل وعلا: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وبقوله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهكذا. يقول الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وله كلام حسن في قوله جل وعلا: ما كنت تدري في الشورى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال الله تعالى: لم يقل ما كنت مؤمنا، وإنما قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إيش معنى هذا؟ لم تكن تعلم تفاصيل الشرائع فأوحينا إليك تفاصيلها، وهذا قول حسن. فهمتم؟ إذن الصحيح بأن الأنبياء بعد البعثة يقعون في الصغائر التي هي تسمى صغائر غير الخسة، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم، حتى لا نتكلف في حمل وتأويل الأدلة. المثل 21: مع وقوع الأنبياء في الصغائر على القول المختار فإنهم يختلفون عن غيرهم بكثير. أولا، لا يصرون على الذنب أبدا، يقع النبي في الخطأ لا يصر عليه. ثانيا، لا يقرون على الذنب، الله لا يقرهم على ذنب أبدا، بدليل أن الله جل وعلا ذكر تلك الأخطاء والعتاب في القرآن. ثالثا، لا يؤخرون التوبة، رابعا حالهم بعد التوبة أكمل من حالهم قبل التوبة بما لا مرية فيه. ولهذا الله جل وعلا قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. ثم اش قال؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. رفعه الله درجات بعد ذلك الخطأ. ونحوه في الصفحة التي بعدها في قصة ابنه سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. ثم الله جل وعلا قال: فغفرنا له ذلك. لا، اش قال في سليمان؟ ايه؟ وإن له عندنا لزلف وحسن مآب. فهمتم؟ فالله جل وعلا بعد الذنب رفعه. ومن اللطائف أن الله جل وعلا لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه بأمر عظيم، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أهل العلم: فسبق العفو قبل العتاب. الأنبياء الآخرون عاتبهم ثم عفى عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ثم عاتبه. ولهذا الشفاعة يردها الأنبياء. ولهذا شيخ الإسلام أورد إشكالا، قال: فإن قال قائل: لماذا إذا كنتم تقولون بأن الأنبياء غفر لهم ذنبهم لماذا تأخروا عن الشفاعة يوم القيامة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ذاق مرارة الذنب انكسر بعد ذلك. الأمر الثاني، قال: أن الأنبياء غفر لهم ذنبهم لكنهم علموا أن ذلك المقام لا يصلح له فقط غفران ذنب مضى، وإنما ينبغي أن يكون لعبد وعده الله بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ولهذا عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، وإنما قال: اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر الله له. ثم يقول شيخ الإسلام فيما يؤيد ما ذكرنا بأن ليس الذي يخطئ ثم يتوب أقل درجة من الذي لا يخطئ. قال: بالاتفاق الخليل إبراهيم وموسى أفضل من، خاصة الخليل أفضل من عيسى، ولا عيسى لم يذكر ذنبا والخليل ذكر ذنبا، أيهما أعظم؟ الخليل عليه السلام. فهمتم ولا؟ وهذا كله مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. المثل الثانية والعشرون، وقربنا على الإنهاء، وقلت لكم من أطلنا عليه فلينصرف لا أشكال فيها. المثل الثانية والعشرون في وقوع الأنبياء في الخطأ حكمة، بل حكم عظيمة، منها التأسي بهم في توبتهم وأوبتهم. هم يخطئون لكنهم يتوبون، فأنت لا تتأسى بالخطأ وإنما تأسى بالتوبة التي سارعوا بها. الأمر الثاني في خطأ الأنبياء وفي وقوعهم في بعض أنواع الصغائر إثبات لبشريتهم التي طالما أنكرها الغالون الذين يؤلهون الأنبياء ويشركون برب الأرض والسماء. والله جل وعلا يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالذي يغالي في الأنبياء ويجعلهم آلهة يقال: لا، ليسوا آلهة، الله واحد، الله جل وعلا واحد هو المعبود، والرسل ليسوا معبودين وإنما هم متبعون. الأمر الثالث أن وقوع الأنبياء في الخطأ هو أدل على صدقهم وبعدهم عن الهوى. وخذوا مثال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هو الذي افترى والعياذ بالله وحاشى هذا القرآن من نفسه كان يكتم بعضه. وهذا لم أقوله أنا، قالته عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة كما في المسند والترمذي وغيرهما، قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية في الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في من نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قالت عائشة: لو في آية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتمها هي هذه، لكنه لم يكتمها. فهمتم؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الشرع. يعني قالت: لو كان كاتما، هل كتم؟ حاشاه. المثل الثالثة والعشرون متعلقة بعصمة غير الأنبياء. احنا تكلمنا على عصمة الأنبياء، اختلف العلماء في عصمة الملائكة. ولما قل اختلفوا يعني ورد عن غيرهم، وليس هذا بالقول القوي كما سيأتي. بعد إجماعهم على أن حكم المرسلين من الملائكة كحكم الأنبياء في العصمة، يعني الخلاف لا يمكن أن يكون في جبريل الذي ينزل بالوحي، لأن القدح في أمانة جبريل قدح في المنقول وقدح في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم اتفقوا على أن الذي ينزل بالوحي معصوم، والله جل وعلا قال إنه لقول رسول كريم على جبريل عليه السلام في آية الأحقاف الحاقة على النبي صلى الله عليه وسلم في آيات التكوير على جبريل، فهمتم؟ والله جل وعلا قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو جبريل. واختلفوا في سائر الأنبياء، والصواب الذي لا مرية فيه أن الله جل وعلا عصم الأنبياء. عفوا ايش قلت أنا؟ عفوا سائر الملائكة، تعبنا في آخر الدرس، أن الله جل وعلا عصم طبعا سائر الملائكة ونزههم، لأن منصب الملائكية منصب جليل القدر، والله جل وعلا وصفهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال سبحانه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إذن الأنبياء وعفو الملائكة معصومون جميعا. المثل 24، غلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في مسألة العصمة، وهذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في منهج السنة، وأشركوا أئمتهم في هذه العصمة، فزعموا عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها، فقالوا لا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا، لا قبل النبوة ولا بعدها، والإمامة كذلك. فهم أشركوا أئمتهم الذين عبدوهم من دون الله مع الأنبياء، كما يقول صاحب بحار الأنوار المجلسي، وهم قلت لكم في أول الدرس إياك أن تفرح بموافقة الرافضة، هم إذ يقررون عصمة الأنبياء يا إخوة، هل هم ينزهون الأنبياء محبة في الأنبياء؟ ماذا يريدون؟ أيهم. لا يعنيهم إلا الأئمة، لكن لما كان الناس سيقدحون فيهم إذا نزهوا الأئمة دون الأنبياء نزهوا معهم الأنبياء تبعا لاستقلالا، وإلا حبهم وتعظيمهم بل وصرفهم لبعض أنواع العبادات إنما هو لأئمتهم، ولهذا هم يريدون تعظيم أئمتهم وإجابة اتباعهم مطلقا، حتى جرهم هذا إلى ادعاء نزول الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلى أئمتهم، وأن الملائكة تكلمه كما قرر ذلك الكافي في الكلين في الكافي، وهو من أصول عندهم كصحيح البخاري هذا، فهمتم؟ إذن إياك أن تفرح بأن الشيعي ينزه الأنبياء، هو كذاب، هو يريد أن ينزه أئمته التي يعبدها، وإنما ذكر الأنبياء تبعا لا استقلالا، بخلاف المعتزلة وهم مخطئون منحرفون، لكنهم أرحم من الشيعة والروافض في هذا الباب، والكل مخالف للصواب. المثل 25 والأخيرة ونختم بها، طبعا قبل ذلك لم أتكلم على أمور لا تقدح في الأنبياء كالغضب والنسيان والسهو وغير ذلك، فهذا لا يقدح فيهم، ولهذا يقول ابن عاشر في أول نظمه يقول يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كمرض، فهم يمرضون بل يعكون كما يعك الرجلان، وهذه ربما كنا نستطيع أن نفردها في مسألة مستقلة لكن نضيفها هنا. المسألة 25 ونختم بها، من الخطأ قول بعضهم، وهذا يقع فيه حتى بعض أهل العلم سهوا، أنه إذا تكلم أو أنهى محاضرة أو درسا أو كتب كتابا يقول والعصمة لله، وبعضهم يقول العصمة لله ولكتابه، فهمتم؟ العصمة لله غلط، لأن العصمة لا بد لها من عاصم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فالذي يعصم من هو؟ هو الله، يعصم يمنع. طيب إذا قلت العصمة لله من الذي عصم الله؟ لا يمكن، ولهذا هذا القول غلط، ولهذا أدرجه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه المناهي اللفظية، وبين أن هذا القول وإن وقع فيه بعض أفاضي أهل العلم هو من الغلط، قال ويدل عليه اسم الله تعالى الحكيم والحفيظ وأنا أزيد القدوس وغير ذلك، فالله جل وعلا أسماؤه كاملة وهو عزيز قوي كامل فلا يحتاج من يكمله. إذن قول الناس أو بعض أهل العلم العصمة لله إنما هو من الغلط. إذن خلاصة هذا الدرس حول العصمة يا إخوة، أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل البعثة، ومن الكبائر على قول، ومن الصغائر أيضا في قول، وأما بعد البعثة فهم معصومون بالاتفاق في التبليغ، ومن الكبائر إما إجماعا وإما على القول الأشهر، ومن الصغائر التي هي صغائر الخسة، وربما وقعوا في غير ذلك، غير أنهم لا يمكن أن يقروا على ذلك، بل إذا وقعوا تابوا وآبوا ورجعوا، وكان حالهم بعد الذنب أكمل من حالهم قبل الذنب، وأن الأنبياء وقوعهم في الخطأ إنما هو من الأمور التي تدل على بشريتهم حتى ينزجر الذي يعبد الأنبياء. أسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا في تنزيه مقام النبوة، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا قال أصاب في دينه، وأن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا ناله الخير شكر، وإذا ابتلي صبر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.